لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الطلاق ومن باب العدة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر فهذه لها حالتان. يعني حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن ما تبقى من المطلقات في أنواع العدد المتعلقة بهن، وهنا الكلام عن المطلقة التي كانت تحيض ثم انقطع دم الحيض عنها أثناء العدة. وهناك نوع آخر سيأتي أيضا الكلام عليه، وهو المستحاضة، يعني عدة المطلقة المستحاضة كيف تكون، ولا سيما وأن الدم مستمر عليها. ثم نختم بالكلام عن الاستبراء، يعني استبراء الرحم. قال: وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر، حط تحت كلمة لا لكبر دي خط عشان ما تنسهاش، لا لكبر يعني ان الحالتين دول يخرج منهما اذا كان انقطاع الدم بسبب الايش؟ الكبر. الكبر اللي هو سن القياس يعني. هذه اذا انقطع دمها اثناء العدة بسبب الكبر، ها حكمها تنتقل الى الاشهر. هذه تنتقل الى الاشهر خلاص، طالما هي علمت يقينا ان انقطاع الدم انما بسبب الكبر انتقلت الى الاشهر، فيكون عدتها عدة الايش؟ الايسات من المحيض. اما الحالتين اللتين معنا الان فهما متعلقتين بالمرأة المطلقة التي كانت تحيض ثم انقطع الدم اثناء العدة، لا عن كبر، يعني ايه؟ عن مرض نحو ذلك. قال: الحالة الاولى ان لا تعلم السبب الذي منع حيضها، الدم انقطع اثناء العدة وهي مش عارفة ايه السبب، فهذه عدتها سنة، هذه عدتها سنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، أي عدة الآيسة. وده حكم الصحابة رضي الله عنه، لما ينقطع عنها الدم أثناء العدة هتبدأ عدة من جديد بقى سنة كاملة، وهي 9 أشهر عدة الحامل و3 أشهر عدة الإيش؟ الآيسة. فقالوا بذلك، أفتوا بذلك رضي الله عنهم احتياطا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه، ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضت 9 أشهر دلت على براءة رحمها من الحمل، فتعتد حينئذ عدة الآيسة 3 أشهر، فيكون المجموع 12 شهرا، وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. الحالة الثانية، يعني للمرأة المعتدة التي كانت تحيض أثناء العدة ثم انقطع حيضها، قال: أن تعلم السبب الذي به ارتفع حيضها. عرفت السبب إيه هو؟ يعني كالمرض والرضاع وتناول الدواء. ان المرأة دي انقطع عندها الدم اثناء ما كانت في العدة، كانت بتحيض فجأة انقطع الدم بسبب حالة مرض، حالة رضاع. قال: وتناول الدواء الذي يرفع الحيض، في احيانا ممكن بعض الادوية تؤثر على الحيض تقطعه، ومن الممكن في خصوصا في العصر الحديث ده ان ممكن امرأة تفعل ذلك ايش عمدا، تفعل ذلك عمدا، تاخد دواء معين يطول الايش العدة بتاعتها، يطول عدتها، قد يكون لها غرض في ذلك بحيث ان هي مثلا تريد ان ترجع ربما لهذا الزوج فتطول العدة لعله يراجعها يعني. نعم. قال فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، دي تنتظر زوال هذا المانع اللي هو المرض بسبب الدواء نحو ذلك. فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به، اعتدت به يعني مش معناها تستأنف، لا، معناها ان هو هتعمل ايه، هتبني مش تستأنف. الاستئناف يعني ايه؟ يعني من جديد، البدء من جديد، لكن تبني يعني تعمل على الايه، على القديم يعني. قال فهذه تنظر زوال ذلك المانع، فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به. يعني لو هي مثلا كان الحيض قد انقطع بعد الدم، قد انقطع بعد حيضة مثلا في العدة، حاضت حيض وبعد الدم انقطع بسبب مرض أو نحو ذلك، هتظل منتظرة حتى يعود الإيش الدم، وعندما تأتي الحيضة تبقى دي الحيضة رقم كام؟ 2، مش تبدأ من جديد. نعم. قال وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. قال وأما المستحاضة فلها حالات، هنا انتقلنا إلى نوع آخر من المعتدات. هنا المرأة هذه مستحاضة، ليست حائضا وانقطع عنها الدم ونحو ذلك، لا، هذه ما انقطع عنها الدم، هذه مستحاضة، دمها أكثر الشهر وقد يكون الشهر كله. نعم. قال الحالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها، فهذه تنقضي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار 3 حيض حسب أيام عادتها. ظهرة ولا عايزة توضيح؟ طيب، هذه المرأة المستحاضة تعرف أيام حيضها قبل أن تصير مستحاضة، قبل ما تبقى مستحاضة كانت عارفة أيام حيضها، أيام الحيض بتاعتها مثلا كانت بتأتي من يوم 1 إلى يوم مثلا 5 في الشهر، من 1 لـ7 تعرف أيام حيضها القديمة. فهذه المرأة لا تزال تعرف هذه الأيام، الدم فيها بيبقى مميز شوية أو نحو ذلك، أو خلينا في الأيام نفسها الأول، تعرف هذه الأيام. هذه المرأة المستحاضة تعتد 3 حيضات. طب ما هو الدم مستمر. أيوة، لأن هي هتحسب ماذا؟ كل شهر هتحسب المدة التي كانت قبل الاستحاضة تمكثها، إن دي إيه؟ حيضة، والشهر اللي بعده حيضة، والشهر اللي بعده حيضة. واضحة ولا مش واضحة؟ نعم. معلش، بالنسبة للحالة الثانية اللي حضرتك ذكرتها ان هي هتعلم السبب وانقطع لسبب، حضرتك قلت لو ما رجعش تاني تعددت سنة، هل من حين وقوع السبب ولا من حين سنة بقى استئنافا تبدأ السنة من بعد كده. نعم. قال الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزا، فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا، تعتد به إن صلح أن يكون حيضا. طيب دي ما هيش عارفة الأيام، لا تعرف الأيام التي كانت تحيضها قبل الاستحاضة، ما كانتش تعرف، فهذه إن كانت تميز دم الحيض عن سائر الدم الموجود معها طوال الشهر فهذه تمكث أيام الإيش الدم المميز، يبقى يتقال دي حيضة خلاص كده، هذه حيضة. طب ممكن البعض يقول طب ما نحسبها 3 شهور وخلاص؟ لا، إذا كانت المرأة تحيض أو كانت المرأة يصيبها الدم لا يجوز الانتقال إلى الإيش إلى الأشهر. نعم. الحالة الثالثة أن تنسى عادتها وليس لها تمييز يعتبر، لا هي تعرف لها عادة ولا تعرف تمييز للدم، ما تعرف دم الحيض مميز تعرفه أكثر النساء، هذه لا تعرف تمييز الدم ولا تعرف أيام حيضها. قال فهذه تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. خلاص في هذه الحال هذه ستعتد بالإيش؟ بالأشهر. لماذا؟ لأنها بمثابة من لا دم يصيبها. لماذا؟ لأنها لا عارفة أيام حيض ولا عارفة أيام تميزها للحيض، حكمها صار كحكم التي آيسة من الحيض. قال ومن الأحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة، مسألة خطبة المعتدة، فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتهما. يعني كلمة يحرم التصريح يعني معناها ماذا؟ يجوز ماذا؟ يجوز التعريض. يبقى المعتدة من وفاة يجوز التعريض في العدة، ان يقال لها مثلا اني ابغي زوجة صالحة ونحو ذلك، انما لا يجوز التصريح. المعتدة من طلاق بائن يجوز التعريض، طلاق بائن يعني كالمطلقة 3 مثلا، هذه يجوز التعريض لها بالخطبة في اثناء الايش؟ العدة. نعم. قال كقوله أريد أن أتزوجك ونحوه، هذا تصريح دون التعريض، كأن يقول لها إني في مثلك لراغب، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال ويباح للرجل أن يخطب، ها؟ دون التعريض، ها؟ لا، هو الشيخ بيقول انه اقرأ العبارة من اولها بقى. فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتها كقوله اريد ان اتزوجك ونحوه، ده تصريح كده دون التعريض. كأن يقول لها اني في مثلك لراغب. ثم قال ويباح للرجل ان يخطب من ابانها دون الثلاث، ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا، لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث، وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. بيقول ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث، لأن التي أبانها 3 لا يجوز له أصلا أن يتزوجها، إلا أن تتزوج زوجا غيره ثم بعد ذلك يتزوج، إنما هو بعد 3 لا يجوز له أن يتزوجها، يبقى من الأصل لا يجوز له أن يخطبها. نعم. قال ويباح للرجل أن يخطب من أبانها، ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث، يعني التي طلقها مرة أو مرتين ولو كانت طلقة بائنة يجوز له أن يخطبها، ومن طلقها طلاقا رجعيا أيضا تصريحا وتعريضا. لماذا؟ لأنه أولى الناس بهذه الإيش؟ المرأة اللي هو دون الإيش؟ دون الثلاث، حتى ولو كان بائن. بائن يعني مثال زي الخلع، لو اختلعت المرأة منه جاز له أن يخطبها بعدها في أثناء العدة، لأنه أولى بها من غيره. قال لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث، وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. الحقيقة أنا عندي تحفظ على لفظ ويباح للرجل أن يخطب ثم ذكر وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. عبارة ومن طلقها طلقا رجعيا، آسف، قال ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلقا رجعيا، طلاقا رجعيا. الرجعية هذه ليست خطبة، لا يصدق فيها مسألة الخطبة أصلا، هو يراجع فقط، ولذلك يسمى مراجع ولا يسمى إيش؟ خطيبا أو خاطب. نعم. إذا كان ذلك لا مانع، إذا كان بالفعل هذا هو المعنى، وهو إذا طلق طلاقا رجعيا فانتهت العدة، بس دي ما اسمهاش بقى رجعية، اسمها ساعتها اسمها إيه؟ بانت تسمى بائنا هذه عند ذلك. نعم. لا طبعا اللي طلق امرأته ثلاث مرات لا يجوز له لا زواج ولا خطبة، هذه لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. نعم. دون الثلاث، دون فين كلمة دون؟ يعني أقل. قال وأما زوجة المفقود وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، رجل انقطع خبره سافر نحو ذلك ولا يعلم عنه شيء، نعم، أو في أثناء حروب أثناء غيره فقد لا يعلم عنه شيء، ما فيش يقين أنه مات أو قتل أو نحو ذلك. قال فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه وتبقى في عصمته في تلك المدة، لأن الأصل حياته، الأصل حياته، لأنه هو ما لا يعلم عنه أنه إيش مات، يبقى الأصل الاستصحاب الإيش، أو عندنا دليل في الشرع اللي هو المختلف فيه اللي هو الاستصحاب، استصحاب هذا الأصل وهو أنه حي. نعم. قال فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة 4 أشهر و10 عشرة أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. هو المدة هي حكم بها الصحابة 4 سنوات، المدة التي حكم بها الصحابة 4 سنوات، هيأتي كلام عليها بعد ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر، وقال أحمد ما في نفسي شيء منه، يعني أنا مطمئن لهذا الحكم. يعني 5 من الصحابة أمروها أن تتربص، وقال ابن القيم قول عمر وهو أصح الأقوال وأحراها بالقياس، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب. قال فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها، لا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها، يعني الزوج اللي هو مفقود ده الزوجة ما تفتقر إلى أن يأتي الولي، ولي الزوج ده أبوه نحو ذلك، ويجي يقول لها أنت طالق، لا ما تفتقر ذلك، خلاص المدة التي مكثتها بحكم الصحابة دي 4 سنوات، هذه المدة مدة تقديرية يتبين خلالها خبر المفقود، فإن لم يظهر له خبر فيحكم قضاء بموته، أو يعني يحكم قضاء بأنه حكمه كحكم الإيش الميت. نعم. قال فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة، فإن تزوجت وقادم زوجها الأول، أي صورة بقى هي يعني ممكن تحدث، فإن تزوجت وقادم زوجها الأول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ صداقه سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله. يعني الزوج الأول عنده خيارين، إما أنه يطالب برجوع زوجته إليه ويعطي الراجل الآخر الإيش الصداق اللي دفعه، أو هو نفسه يرضى بالحال ويأخذ هو الإيش الصداق بتاعه هو نفسه. نعم. قال شيخ الإسلام لا، هو صاحب، هو الذي بيده عقدة النكاح، هذا حقه هو. ما هو الراجل لا، هي هترد الزوجة، يعني من حيث التطبيق الزوجة هترد الصداق للأول هذا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد الوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزويجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بينما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد. ثم قال: والتخير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، إنه يخير الزوج يعني بين المرأة وبين إنه يؤدي المهر، هو أعدل الأقوال. انتهى. يعني لا يلتبس حتى ولو سؤال يعني الأخ محمود، إنه حتى ولو هو هيدفع، هو نفسه هو الذي سيقدم هذا نفسه، ما هذا حكم شرعي لضمان حق الرجل الذي أدى المهر، الرجل الذي أدى المهر للزوج الثاني، وهو يريد أن يرد حق هذا الرجل نتيجة أنه هو الذي غاب 4 سنوات. نعم. العبرة بخبره عند الزوجة، العبرة بخبره عند الزوجة. يعني الزوجة هذه العبرة نسألها: هل زوجك هذا تعرفين مكانه؟ لا أعرف. تتبينين أمره؟ لا أعرف. مات؟ لا أعرف. حي؟ لا أعرف. العبرة بما عند الزوجة من خبر. التقصير من الزوج في الاتصال نحو ذلك لعل هذا يتحمله في مسألة أنه بيدي الإيش المهر إذا رجع. ما هي بالفعل الزوجة، هو ده على فكرة واقع موجود، يعني في أحيانا عافانا الله وإياكم بعض الناس بيسجن مش بيفقد بقى، بيسجن، فسجنه بيبقى طويل، سجن 10 سنوات نحو ذلك. فعند ذلك المرأة إذا تضررت من ذلك يجوز لها أن ترفع دعوى عند القاضي، إذا لم يطلقها هو، إذا أرادت إنها تريد إما أن تختلع أو أنها إن شاءت أن تمكث 4 سنوات ثم تطالب بالإيش بالطلاق بكامل حقوقها، لأنه شأنه في الحالة دي شأن الإيش شأن المفقود. قال: باب في الاستبراء. قال: الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين مأخوذ من البراءة، هو التمييز والقطع. قال: باب في الاستبراء. المقصود هنا استبراء الأرحام، استبراء الأرحام يعني استبراء رحم المرأة من يعني الأجنة والأولاد ونحو ذلك، أو المواليد يعني ونحو ذلك. لكن هنا هذا الباب متعلق بنوع واحد من النساء، وهو الإماء فقط، الإماء فقط، لأن الحرة والأمة المتزوجة، أنا آسف في التعبير أدق، هذا متعلق بالإماء إلا أن تكون متزوجة فهذا غير متعلق بها. يعني هذا الباب متعلق بغير الزوجات، إنما متعلق بالإماء غير الزوجات، الإماء غير الزوجات. لماذا؟ لأن الأمة إذا كانت زوجة فلها إيش؟ لها عدة، أما إن لم تكن زوجة فلها استبراء فقط. واضحة؟ ما هي ملك اليمين، هي الأمة هي ملك اليمين، لكن إذا كانت زوجة فلها عدة، أما إذا لم تكن زوجة فلها استبراء. واضح الفرق؟ نعم. قال: الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، اللي هو الإماء يعني، مأخوذ من البراءة، وهو التمييز والقطع. الحقيقة ممكن نضيف جنبها: ما لم تكن زوجة، ما لم تكن زوجة فإن لها عدة، وليس إيش استبراء. الأمة لو زوجة، لو حر متزوج أو عبد متزوج، حتى أمة لو عبد متزوج أمة، وهذا العبد طلقها، لها استبراء ولا لها عدة؟ لها عدة، عدتها ها حيضتان، شهران، سبق معانا مش كده؟ قال: فمن ملك أمة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها يعني ليست صغيرة. قال: يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. اللي هيملك أمة سواء اشتراها من السوق أو وهبت له أو كانت سبيا في الحرب لا يجوز له أن يطأها إلا بعد الاستبراء. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. شوف الكنايات الجميلة دي. فلا يسقي ماءه زرع غيره، كناية عن ماذا؟ عن اختلاط الأنساب. نعم. قال وفي حديث آخر رواه أبو داود: لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع. والحديث في بقيته بقى: ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. ولا حائل، حائل يعني إيش؟ غير حامل. نعم. قال واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل. لو أمة حامل سواء بالبيع سواء بالهبة سواء بالسبي، ينتظر من حصلت له بالملك حتى تضع حملها. طيب غير الحامل بقى؟ قال وغير الحامل إذا كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. نعم. فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تستبرئ به الحامل والحائض من المسبيات. النساء المسبيات ده هو ده حكمهم، إذا كانت حامل يبقى استبراءها يكون بماذا؟ بالحمل. إذا كانت حائل يعني غير حامل استبراؤها يكون بحيضة. نعم. قال وأما الأمة الآيسة من الحيض، والأمة الصغيرة بنت صغيرة في الإماء. نعم. قال فتستبرآن بمضي شهر، فتستبرآن بمضي شهر لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة، لمقام الشهر مقام الحيضة في العدة. قال والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها بينها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. قال فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب. إذن مسألة الاستبراء هذه متعلقة بالإماء، كذلك الإماء غير الزوجات، متعلقة بالإماء غير الزوجات، لأن الأمة الزوجة لها عدة، أما الأمة غير المتزوجة فإن استبراءها يكون بوضع حملها أو بحيضة إذا كانت ليست حاملا. والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.